وليس الترجيع هو التطنين، التطنين شكل قبيح الذي قلنا لكم. إذن عندنا ترعيد خطأ، وعندنا تطنين خطأ، وعندنا ترجيع موافق للسنة كما في الصحيح في حديث عبد الله المغفل الذي قلنا لكم. أيضا هنا بعض الناس يعني، وهذا أنا ألاحظه في الحقيقة في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، وهذا موجود كثيرا نراه في البلدان الإسلامية، وهي عدم الاستقرار أثناء القرآن وعدم يعني التأدب معه. فيأتي بعض الناس يقرأ إن الذين آمنوا أو هكذا الذين آمنوا. بعض الناس أنا رأيته يقرأ في أحد المساجد في بعض البلاد العربية، والله يا أخواني ظننته يقفز من الكرسي، يعني شيء عجيب يعني، ويتحرك يمين وشمال. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري في الصحيح قال أسكنوا في الصلاة. لماذا؟ لأنه أغلب ما في الصلاة هو قراءة القرآن، أسكنوا في الصلاة. فينبغي الإنسان أن يكون عنده سكون وتأدب مع الله عز وجل. ألم يقل الله في كتابه الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم، إذا وجل القلب استقرت المفاصل، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما قال زادتهم حركة ينط ويرجع، زادتهم إيمانا. فالإنسان في القرآن يعني ينبغي له أن إذا أنزل عليه القرآن يتأثر كما كان الصحابة والتابعون. هذه العادات موجودة في بلادي، أنا أحكيها موجودة في بلدنا، لكنه خطأ خطأ. وقل للناس تأدبوا مع القرآن. ذكر الزمخشري رحمه الله في تفسيره أن هذا فعل اليهود في مدراسهم، ذكر هذا في تفسير سورة الأعراف، ولما سكت عن موسى الغضب إلى آخره ذكر هنا في تفسير أن اليهود كان من عادتهم في مدراسهم أنهم يهزون إلى اليوم، وأنتم ترونهم عند حائط المبكى ماذا يصنعون أو ما هكذا يصنعون. لكن المسلمون يختلفون عنهم، لأن كلام الله عز وجل هو أعظم الكتب المنزلة، فينبغي أن يكون الإنسان معه هادئا ويقرأه بهدوء وأن يعودنا. بعض الإخوة يقول أنا تعودت على الحركة هذه منذ كان صغيرا يحفظ القرآن. قلنا له في علم النفس، نحن درسنا كلنا علم النفس، كلنا درسنا في الجامعات، يقولون في علم النفس من قواعد علم النفس خير عادة ألا يكون لك عادة، أليس كذلك؟ هذه كلمة مترجمة أظن بعض لا أدري من قالها، بافلوف أو أحد العلماء المشهورين فيها، يعني قال يعني إذا تعودت على شيء تعود على تركه، أليس كذلك؟ أنت تعود على الفعل الخطأ تعود على تركه، والله تعالى سيأجرك على مثل هذه الأشياء. التي أيضا من الملاحظات في هذا أن بعض الناس، وهو هنا نبه إليه الإمام النووي رحمه الله في التبيان، وهو كتاب عظيم أنا أنصحكم بقراءته، التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب عظيم الحقيقة، وفي أشياء الحقيقة تدل على إمامة هذا الإنسان وولايته رضي الله تعالى عنه. يقول كلمة جميلة قد تغضبنا كلنا، وقد شرحت هذا الكتاب موجود في اليوتيوب. بعض الإخوة الذين يعني كانوا حاضرين كأنهم يعني قالوا يعني لماذا هذه الكلمة يقولها الإمام النووي؟ لأنها ثقيلة على النفوس. يقول ينبغي لحامل القرآن ألا يتخذ القرآن وسيلة يتكسب بها ويتعيش. لاحظت الكلمة؟ والله يا أخواني هذه من كلام الأولياء الصالحين والأئمة المهديين. هنا فرق أيها الإخوة، كما فرقت هنا بين مجرد أخذ الأجرة أو أخذ الهدية. يعني كان بعض مشايخنا وبعض مشايخ مشايخهم يعني مثل الشيخ المتولي كان يقول نحن كالملوك نأخذ ولا نطلب، نأخذ ولا نطلب. يعني لو جاء إنسان وأهداه أعطاه الذي يقرأ عليه القرآن لا بأس به. لكن أنا أسأل هنا سؤال، هذا جائز، والدليل ما في البخاري في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس في قصة الصحابة الذين أتوا إلى قبيلة من قبائل العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي أرسل الله عليه يعني عقرب ولدغته هذا الحي لأنه عقوبة، لماذا لم يضيف الصحابة رضي الله عنهم؟ أحمد ربه أنه جاءته عقرب ولدغته ما جاءه الموت في إهانة أوليائه رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل ماذا صنع؟ طلبوا له كل علاج ما أمكن، سبحان الله. فالذي رقاه أبو سعيد الخدري بالفاتحة، فاستشكلوا هل يأخذون هذا الأجر الذي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني إذا كان هؤلاء أهل الدنيا يأخذون على الكيمياء والفيزياء والرياضيات، القرآن ليس بأقل من هذه العلوم بل هو أعظمها، أليس كذلك؟ هذا معنى الحديث، يعني أن أخذت مع أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن هذه مرتبة، في مرتبة أعلى منها وهي مرتبة سادات الأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أنهم لا يأخذون أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال الأنبياء في قصصهم كما تعرفون ما أسألكم عليه أجرا، أليس هذا في الشعراء كلهم ما أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم عليه أجرا. هذه مرتبة أعظم. لما قلت هذا الكلام بعض يعني الإخوة قال ولكن حكيم بن حزام في الصحابة أخذ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قلنا له خير من حكيم بن حزام أبو بكر وعمر لم يطلبوا، فلماذا تقتدي بحكيم بن حزام وتترك أبا بكر وعمر؟ لاحظتم الخطأ؟ حكيم بن حزام جائز له، لكن نحن لا نقول لك إنه محرم، لا خذ، لكن عندنا مرتبة الأولياء الذين هم أعظم رضي الله عنهم. ولهذا الصحابة ليس كلهم في مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ من عقيدتنا. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر هذا، قال والسابقون الأولون، السابقون ولم يقل المهاجرون والأنصار، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أليس كذلك؟ وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا في مرتبة واحدة. ألم يقل الله في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وإلا إذا قلنا الأنبياء كلهم سواء ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم له ميزة على الخلق، وهذا خطأ. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختلفون، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، نص القرآن الصريح. فإذا يعني ينبغي الإنسان أنه نقول له من حيث أخذ الأجرة على القرآن خذ، ولكن انتبه إلى شيئين. التكثر قد ورد فيه حديث مخصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان كما في المسند وغيره أن قوما يأتون آخر الزمان يستكثرون بالقرآن. ما معنى يستكثرون؟ يكون عندهم مال ولكن هما يطلبون زيادة ويطلبون ويطلبون زيادة، هذا التكثر منهي عنه. الأمر الثاني الذي قلناه إن الأخذ جائز، ولكن ترك ذلك أحسن منه. ظاهر هذا؟ هاتان المسألتان عينان جعلها في عينك حتى تنتبه إلى مسألة الأخذ في القرآن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن الأخذ في القرآن ليس يعاب على الإنسان ولا سيما أصحاب الحاجة، فقد كان أناس يأخذون، لكن الذي يكون محتاجا ولا يأخذ هذا في أعظم الدرجات، هذا في أعظم الدرجات. ولهذا قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. لماذا قال ما أزكاه من متورع؟ جاءه رجل ممن يقرأ عليه، وجاء إليه بماء في، وكان يوم عطشان، وراح لاحظ هو هذا الطالب ما شاء الله ذكي، فلاحظ أنه يعني قد بلغ به العطش، فذهب بسرعة وجاء له هذا كان في الطريق يمشي، وجاء له بكأس ماء، يعني إما أنه اشتراه له أو إلى آخره. فهذا الإمام حمزة رضي الله عنه ما قبله، خشي ماذا؟ أن يكون هذا من أخذ الأجر لأنه كان يقرأ عليه. انظروا إلى مرتبة الأولياء. ولهذا قال الشاطبي وحمزة ما أزكاه من متورعين. طيب قد بعض الإخوة لما قلنا لهم قد يكون الإنسان محتاجا ويأخذ ويعني يريد أن يسوغ لنفسه أنه دائما دائما دائما يأخذ، قلنا له قد كان أناس من مشايخنا، والله أدركت أناس من أهل العلم في بلدنا وهو في غاية الفقر ومع ذلك لا يقبل من أحد. لماذا؟ يأتدي بسادات الصحابة رضي الله تعالى وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا أقول لك خذ، ولكن يجب أن تعرف أنه فرق بين من يأخذ ومن لا يأخذ. لماذا؟ أن تجعل ذلك العبودية كلها لمن؟ لله. ما تسأل الناس شيئا إنما تجعله لله. والله يا أخوان إذا تعود الإنسان على أنه لا يأخذ على كتاب الله بارك الله في أنفاسه وفي ذريته وفي أولاده وفي بيته وفي أهله، ورأى البركة والله كأنها تمشي بين في بيته. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين الله أحد، ليس بينه وبين الناس، ما يسأل الناس. أما الذي يكثر من الأخذ دائما يأخذ، هو يتطلع إلى الناس، هذا كم يعطيه وهذا كم يعطيه، ما نظر إلى الله، نظر إلى الناس، أليس كذلك؟ فلذلك أنا أقول هي مسألة ربانية يعود الإنسان نفسه عليها، ولا سيما أهل القرآن. فكلام الإمام النووي رضي الله عنه الذي هو مهم جدا، أن لا يكون يكون القرآن وسيلة للعيش. ولهذا نقول خذ أنت وادرس أو اعمل في أي مكانك، واجعل القرآن جهة أخرى. يعني هنا فرق بين الإنسان يبحث له عنه، والله عز وجل سيسر لك العمل إذا عمل من نيتك الصالحة، سيسر لك الله عز وجل. لكن تتخذ القرآن وسيلة، لا، ليس عندك أي عمل، بس القرآن هو الذي تأخذ. حتى قد رأيت أنا بنفسي بعض القراء في بعض البلاد العربية كاتب لوحة، يعني لوحة بجانب الباب حتى يقرأها كل إنسان، يعني تسعيرات، حفص من طريق المصباح كذا، حفص من طريق المعدل روضة المعدل كذا، حفص من طريق الشاطبية كذا، نافع قالون قيمتها كذا، ورش قيمته كذا، لأنه يعلق قيمة ورش لأن مسائل أكثر فيه، ويمشي بهذا الشكل. مشكلة، يجعل تسعيرات لكل شيء. هذا الحقيقة، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ الصحابة، التابعون، الأئمة العشرة القراء، الإمام الشاطبي، ابن الجزري، هل فعله هذا الناس؟ نحن لا نقول لك يحرم عليك، لكن لا يأتي يوم من الأيام وتزعم أنك ولي من أولياء الله، أو تقول لماذا الله عز وجل لا يستجيب لي، أو الله عز وجل لماذا لا يفعل لي كذا. فرق بينك وبين أوليائه. أيضا أحب أن نختم يعني بملاحظتين أو ملاحظة، وهي أن بعض الناس يعني في هنا في نبهت إليه في صفحة 109 يعني في قول بعض الناس يعني أثناء القراءة، وهذا تحدث في الحفلات، حفلات القراءة، يأتي بعض الناس ويقول الله الله الله يبارك فيك، الله ما أدري إيش، ويبدأ يرفع صوته وهذا يرفع صوته، هذا فيلغطون مع القرآن، وهذا الحقيقة لا يليق بالقرآن. وقد نبه إلى هذا ابن البنا رحمه الله، الذي هو كثرة اللغط عند القرآن. لو أن ملكا كان يتكلم في خطاب والناس يتكلمون معه هكذا، ما يغضب؟ يغضب، ولذلك كلام الله عز وجل أعظم. يعني ينبغي للإنسان أن يعظم كلام الله عز وجل، فلا يكثر من اللغط. هذا حتى في بعض الناس ربما ذكروا النار، أولئك أصحاب النار، قال الله الله، إيش الله الله، الله على أصحاب النار. يعني لا شك أنه اللغط والعبث والصياح عند القرآن. ومنها هنا بعض طلبة العلم مع الأسف الشديد، يعني ألاحظها في بعض الطلبة، تجده أنه والقرآن يتلى تجده يضحك ويتكلم، تجد أنه يزعج في ذلك، وهو في داخل الحلقة، يعني يكون مجموعة يقرؤون، فهذا يأتي ويكثر الضحك في هذا يليق بطلبة العلم يا شباب؟ يليق بأهل القرآن؟ عيب يا شيخ، عيب يا أخي، أنت بين يدي الله عز وجل وبين يدي كلامه، ويلك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، أنت تضحك والقرآن يتلى؟ يا أخي قم واخرج برا خارج، لا تضحك، ليس هذا أدبا مع الله؟ ما أحد ألزمك تحضر للقرآن، اخرج خارج واضحك بيديك ورجليك، وقم أنت على رأسك في الأرض واضحك كما تحب، قم واضحك وارقى أي مكان ترى، يضحك كما تحب أنت، لكن بين يدي الله عز وجل لا يليق، ولا سيما أهل القرآن. يا أخي إذا رأك إنسان وهو في الخارج ورأى أنت يا صاحب القرآن رأك تضحك في حلقة القرآن، هذا يضحك طول الدرس، طول الحلقة ويقرأ القرآن من أول الدرس إلى آخره، وهذا يضحك ويعبث، هذا لا شك أنه يعني قلة حياء مع الله عز وجل، ولا سيما من أهل القرآن، يعاب عليهم أكثر مما يعاب على غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، والله أعلم. بهذا انتهى الكتاب بحمد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 15 is the last chapter of the book, and doctor says that it is a chapter that all our predecessors have made a concerted effort to document when they noted that the types of recipients, the types of students varies from time to time, and they saw that those who transfer information from generation to generation could, in a general sense, be classified as being of two types. You find those who will become scholars of the art. They will become scholars of the science. And amongst them, the ones who are scholars of the science are not necessarily those gifted with good voices, or they not necessarily have the ability to present it melodically or beautifully, but they are scholars and they are trustworthy and they are capable of preserving and conveying as clearly as required. And then the other type of recipients of this knowledge are those who may be gifted with good voices and have the ability to present it in a particular way. And it's like rizq from Allah. Allah grants whomsoever He wishes. But this second type, who have received like the others, who have learnt and studied like the others, but who have this ability to present it melodically and are given the platforms, and they, amongst them there may be scholars, and they also may be amongst them others who do not take up this field seriously and are not considered scholars. And especially amongst the second group, there may arise certain errors or certain innovations, as it's titled here. And Al-Imam al-Dabba' doctor mentions, has lengthy discussions regarding these types of innovations in our when we present the Quran. At the bottom of 107, the lower section, he says, from these innovations is al-qira'atu bil-idara. Idara means like to take your door, take your turn. There are two forms this may be structured in. The first form and picture is a correct picture, allowed is from the sunnah, and the second is not allowed. The first is where you sit in a circle or something resembling a circle, and you take turns to recite, where one would start and the other would continue with that particular reciter left off, and so on. Each one will continue where the previous reciter stopped. And this conforms to the hadith of Rasulullah ﷺ, where he speaks about people who gather in a house from the houses of Allah to study the book of Allah and to recite it amongst them, when they benefit in those four different ways. This is fine, where you continue where the previous one left off. As for the other format, which is found in certain places, we may not have it here, but it's found, and he says, like in Morocco, he witnessed it himself, doctor witnessed it, is that where an ayah, a verse, may be broken up into pieces, where people at times read individual words, and the ayah itself is broken up between those present. Sometimes they would become even more careless, and besides the ayah broken up into words, the words may even be broken up. And doctor gave the example of fasayakfika humullah, where they say fasayak, and the other one says fika, and the other one says humullah, which is incorrect. This is an innovation in how we present the Quran that cannot be allowed. Doctor then also continued. He said the Quran has its sanctity, and the sanctity has to be preserved. He remembers that when sitting with Sheikh Az-Zayyat, he doctor mentioned that he got his hands on a book by Ibn Jawzi, Funun al-Afnan, and he mentions in there Ibn Jawzi documenting certain types of riddles and tricky questions in the Quran, like سمعت عن مسابقة سيدي في قطر يعني المتسابقون يتدربون على مثل هذه الألغاز في المسابقة سمعتم عنها؟ نعم. على كل حال يعني قد يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره. إذا كان أناس يعني داخل حلقة ويعني يتعودون على قوة الحفظ وإلى آخره، هذا التعليم تعرفون أنه يتجوز فيه ما لا يتجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى على مكان مرتفع على المنبر، ليس كذلك في البخاري، مع أن الصلاة على المنبر المأموم الإمام لا يرتفع عن المأموم، يكون معهم. يعني قد ورد كراهة هذا، يعني أن يرتفع المأموم، ورد هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فالتعليم يتجوز فيه ما لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك في حديث البخاري لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالتعليم يتجوز فيه، لكن أن يتخذ هذا بين الناس ويكون ملعبة، يعني هذا الحقيقة ينبغي أن يصون الإنسان. لكن في أشياء منها من الإلغاز جميلة، ذكرها ابن جوزي نفسه في فن الأفنان، قال أي آية معك في القرآن مختومة بحرف الشين؟ في القرآن كله لو تبحث ما تجد إلا ثنتين. طيب طيب ثم قال أي آية معك في كتاب الله مبدوءة بحرف الشين؟ تبحث في القرآن لا تجد إلا 4 آيات. قال أي آية معك 8 مرات؟ قالوا قالوا قالوا. أين هذا؟ في سورة يوسف. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تقولون؟ قالوا نفقد صواع الملك. قالوا من جاء منهم؟ وهكذا في الشعراء. قال قال قال قال قال يمكن لعلها 10 مرات. فمثل هذا لا بأس به. وقد أدركت الناس في يعني في صعيد مصر لما كنت أقرأ هناك على بعض المشايخ، رأيت ناس يعني هم يعني الحقيقة يعتنون بالقرآن عناية جميلة جدا، يعني جزاهم الله خيرا، يعني يتنافسون في قوة الحفظ، ثم يتنافسون في القراءة الذي يسميها العلماء بالتنكيس، هي ورد النهي يعني عنها من الأئمة، ولكنهم لا يقرؤون القرآن بالتنكيس، إنما يقولون لك مثلا في سورة القمر مثلا اقرأها يعني بمرة واحدة، يعني أعرب الذي هو في آخر الآية، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد تلاحظ مرفوع منصوب مجرور ليس كذلك؟ هذا لسان قوي حفظه. ثم يقولون لك مثلا آخر آية مثلا في سورة الأنفال، ما هي آخر كلمة في القرآن في سورة الأنفال؟ عليم. التي قبلها ظاهر هذا للتعليم. لكن أما أن يعني يجعل بين الناس ويجعل هذا طريقة للناس، هذا ما في شك. So doctor was saying on that point riddles in the Quran, and he mentioned to doctor Sheikh Az-Zayyat regarding this book, and there was a question there like in Surah An-Nur. You don't normally start from there, but if someone were to ask you where and meaning also, it will throw you off your feet if you say in the Quran Allah says الذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم عذاب شديد عذاب نذيم في الدنيا والآخرة. Yes, the بداية إن الذين يحبون أن تشير الفعشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. But if you say الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة, those who believe, for them is a painful punishment in the dunya and akhirah. It throws you off. There's not the eye. The eye starts from before, but someone would ask you a question to throw you off. And this نفس السؤال سئل لقدمه من أحد المتسابقين اللي كان في قطر. So there's a competition in Qatar where they specialize in these types of ayah. They'll ask you maybe with lahu wa lahu and lahum wa lahum, all these types of things. So doctor says it's okay in teaching, because in teaching sometimes you would do things to expand the student's mind and to draw to the certain things maybe stand out and to draw their attention to it. Like the hadith in Bukhari beautifully mentions the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported at one point to perform salah on the mimbar. And that's not what's normally done. You have to be in the same area where the ma'mumun are, where those who follow you are. But in this particular place, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam stood on the mimbar and led the salah. And at the end he said, I only did that so that you may follow me and so that you may learn. So they could see him more clearly. Because if he was standing low, those at the back couldn't see. So, but now he's in a raised platform, they could see him. So it's for teaching. But generally you don't stand high. Anyway, so he said he can remember when he mentioned this to Sheikh Az-Zayyat, the Sheikh was angry and gave that example of Halka and all these other examples, which lessons from the sanctity of the Quran to a certain extent. I mean, the Quran is untouchable, but you, in relationship with you are listening for the way you respect the book. And the Imam Nawawi mentions the ulama have consensus that the Quran has to be preserved and protected. And even Imam Suyuti mentions about using ayat in Quran out of context, or using it in your life, like if someone delays in coming for attending a meeting or a meeting point, and you quote the verse where Allah says to Nabi Musa alayhi salam, you came in your measured time, in your own space, O Musa. So it's okay in certain places, you draw barakah from the Quran, like this iqtibas, but you must be careful not to listen of that sanctity of the book. It has its place, and it should not be misplaced. Anyway, then we continued, and doctor mentioned the issue of tar'eed when someone recites like with a shiver in their voices, and he went on to say this is simply people do these types of strange things to stand out or to be known, and they are foolish. And sometimes you find people go into extents where they go on, even if they do not care if they look like fools as long as they appear on media. And he said at the end of the day, he gave example, the Sayyidu Tabi'een, one of the leaders of the Tabi'een, Uwais al-Qarni, was not known, but he was complimented by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's not about people knowing you, it's about Allah knowing you. And here the doctor went into another narration, hadith, says that a man might come who was not known in the dunya, but he will intercede for the amount of people equal to the size of the tribe of Tamim on the day of Qiyamah. So individual not generally known in dunya, but on that day he will intercede for other people. Tarji' is sunnah, as he mentioned earlier. It shows permissibility. And then doctor went into the movement whilst reciting. And he says, even though it's found in my own country and amongst my people, it is wrong. We should move less. And he quoted the ayah about the believers, true believers are nothing but those whom when Allah has mentioned, their hearts tremble. If your heart is affected, he says, your body is affected. If your heart moves for Allah's sake, then the body becomes calm. And the hadith of Rasulullah ﷺ, where he said, "Uskunu fi salah," he said, be tranquil in your salah. And salah consists of ayat of Quran. So it stands to reason, if you recite Quran as well, you should be as tranquil as can be. And he said, Al-Imam al-Zamakhshari mentions that that movement during reading or repetition of religious texts is actually of the what? Of the habits of the Jews. And under the ayah, he says, وَلَمَّا سَكَتَ عَمُّ مُوسَى الْغَضَبِ, Imam Zamakhshari mentions it then, Al-Kashaf, صحيح. So then he says, someone might tell you, yeah, but I'm used to doing that, and I can't concentrate without doing that, I have to move. So he says, he's read, and he says, we've all read in ilmu nafs, which is like psychology and all these things, right? He says, you see the one main rule there, standing rule is what? Beautiful. The Razaq, he said, خَيْرُ عَادَةِ أَلَّا يَكُونَ لَكَ عَادَةِ. He said, the best habit is that you have no habits. Don't click to things. Yeah, get stuck on things. Yeah, and you'll be even if you moved habitually, then he says if you were to fight it because you understand something better now, you will be rewarded for that fight. You will be rewarded for that internal fight. You will be rewarded for your additional effort. Okay. Al-Imam al-Nawawi, another point he says, and he says this book, At-Tibyan fi Adabi Hamlat al-Qur'an, is a sign of the righteousness of Al-Imam al-Nawawi, a sign of his piety. Al-Imam al-Nawawi says in this book that it behoves the one who is a companion of the Qur'an that he does not take the Qur'an as a means to earn worldly gain. Okay? Al-Imam Sheikh Mutawalli said, we are like kings. We take, but we do not ask for things. We take if it's given, but we do not ask for things. We do not seek it out. So it's permissible to take if someone gives you for teaching Quran or reciting Quran, but we do not ask for things. And the hadith showing permissibility is the hadith of where Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, amongst a battalion of companions, were out in the desert and they were blocked by this tribe, and the leader of the tribe was stung by a scorpion, etc. You know the narration where Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu then recited Surah al-Fatiha and the man was cured, alhamdulillah, and they received some things and some of them were doubting whether they should partake of it or not, and Rasulullah ﷺ responded beautifully that they are allowed to take it, and more than that he said that which is most entitled that you accept things for it, that you take an ajr for it, is the book of Allah. It is most entitled, most befitting, most deserving that you gain something for your work regarding the book of Allah. However, that, having said that, it is jaiz, the higher level of a relationship with Allah through His book, a relationship with Allah through His book, is the level of the Anbiya and the Awliya, where, like in Surah Al-Shu'ara, over and over we hear Allah quoting the Anbiya saying, we do not ask you for an ajr for what we are doing. We do not ask you for an ajr. Someone might say, doctor knows best, that some people will quote a narrative of Hakim ibn Hizam, Sahabi radiallahu anhu, who embraced Islam after the conquest of Makkah, the latter Sahaba. And doctor said, we understand that the Sahaba even have darajat. They are not in one level of spirituality. They are all thiqa, they are all trustworthy, and they all stood up to that plate of accepting the message at the time. However, Allah even speaks about the forerunners amongst the Muhajirun and Ansar, and Allah speaks about those who spent before, not like those who spent after, speaking about the Hijrah, etc. They are, Allah says, Allah says it explicitly, أعظم درجة, they are in a greater درجة than those who spent after. And the Anbiya themselves, Allah makes places some above others. So he says the higher, you're allowed to take, but the higher level of consciousness of Allah via his book is that you abstain. And the doctor said, if you do take, then you must remember two things, that don't go overboard. Hadith in Musnad, the Nabi says, a time will come when people will yastakthirun. They'll go overboard and want more and more. They use the Quran as their livelihood. They have nothing else to live on. They live on that and use more. Number one, he said, don't go overboard. Number two, know that even though I'm taking now, leaving it is better. So you it's not bad to take. And he says, but leaving it is better more so. He says, more so. The doctor went into a very spiritual path. He said that more so, if you are needy and you teach and you don't take, Allah will love that even more. You need, but you do not take because of Quran. Says, and Imam Hamza is described by Imam Shatibi in a particular beautiful way. He says, why? Because one narrative says, there's one man that learned by him, and Imam Hamza was on a hot day somewhere, and the man saw him thirsty, so he went and brought some water, and when Imam Hamza realized that this man recited by me before, he refused to take the water for fear that the man is giving it as a payment for his teaching. Even though he was thirsty, he never took it. He says, ulama in my country, you find them, I know of them, very poor, but they do not take folk for Quran. They'll accept gifts from other people, not from these students. He says, if someone makes it a habit not to take for teaching Quran, you'll see that Allah will not only bless your sustenance, Allah will bless your children, bless your actions, bless your house, and He will bless all your breath. Every breath that you take will be blessed by Allah, because there's no one between you and Allah. You are connecting yourself with Him, whereas other people might look at the creation. He says, like in Egypt, there's one person he saw sought after. So what he did, he put up a board by his door, and he had a price list. If one decides this, I charge so much. When they decide that, I'll charge that much. And for what she charges more, because there were more ahkam, etc. You saw that. Okay. Then he says, another aib, another something, a flaw, a fault. This is now dealing with the listeners of the Quran. And we agree totally. I know we giggled about it, because that is the, and it's sad, but it's the truth. That is the form and structure in which the public renditions have taken. It's become more entertainment than what it is to listen to the word of Allah and to learn. And the Quran is not a book of entertainment. People may be inspired and be stirred, but making all those noises and responding, saying Allah's name is one thing, but responding with all the other phrases, etc., where there's no understanding of what's being recited, is actually making a mess of things. So he says, when any person, we don't compare Allah to the kings of this world, but if a king were to be delivering his speech, we will all be completely silent. Here, the King of all kings, his words are being conveyed, and we are moving around, and we are not presenting ourselves adequately. And then he says, beyond that, whether it be listening to someone or in a class of teaching, we should sit respectfully and remind ourselves it's Allah's word at all times. And you find kids playing, and the teachers are teachers should be observant and should calm them and soften them. And if a child has the giggles, he said, send the child out of the room and scold him even, because this is not the place for those laughs. What if someone outside were to look in and see the Quran? Then people are not respecting the Quran as it should be respected. It would not be that would not be da'wah to the beauty of the Book of Allah. في صفحة عفوا في صفحة 104 نعم. نعم. في عندنا في قول الله تبارك وتعالى آتاني الله. في الوصل ليس فيه وجه مقدم ولا جماعة فيه إلا فتح آتاني الله، لأن بعض القراء يسكن فيقول آتاني الله، وأما بين يعني بإثباتها وحذفها ووصلا له إثبات الياء مفتوحة يعني آتاني. وقلنا دائما يعني أنا الحقيقة لا أستحضر الآن الوجه المقدم فيها بالأداء الأشهر، ولكن عندنا هنا فيها وجهان آتان وآتاني، لكن المرسوم هو مرسوم بالنون، وأما الياء الصغيرة هذه فهي في علم الضبط ليست في علم الرسم، هي من توابع علم الضبط. الآن لا أستحضر يعني فيها حتى أعطيك إجابة دقيقة. تفضل سيدي. نعم. نعم نعم نعم هذا طبعا يعني عندنا مبحث عند العلماء أئمة الأداء اسمه تسوية المدود، وهذا الحقيقة لم نقرأه في الكتاب لأن الوقت يعني قد ضاق علينا. فتسوية المدود ينبغي الإنسان أن يعني أن أن أن أن يسوي بين المدود ولا سيما العارضة، يلتزم وجها واحدا. وهذه لها طريقة يعني ولها يعني طريقة جوازية وطريقة استحبابية. أما الاستحبابية فالذي ينبغي أن ينضبط الإنسان في نوع المد، ولا سيما ينتبه الإنسان إلى نوع القراءة التي يقرأ بها. إن كان يقرأ حدرا ربما يناسبها القصر، وإن كان يقرأ بالتوسط ربما يناسبها التوسط، وإن كان المد مثل من يقرأ لحمزة ومن ذكوان طريق الأخفش وورش، هذا المد يعني جيد بالنسبة له حتى يسوي بين المدود. إذا في سؤال أيضا عند الأخوات إذا في سؤال وإلا. Brother Manoel had a question regarding the phrase آتاني الله on page 104. When stopping, Sheikh mentions that you have a choice. When stopping before the name of Allah, you have a choice to say the Ya or to stop on the Noon. And Doctor mentioned that he cannot recall a preferred application. However, you have to note that the Noon is part of the structure of the word as written by the Sahaba radhiyallahu anhum, and the Ya was added by those who guide you as far as how to read the word connected to the name of Allah. But for now, you cannot recall any preferred application when stopping. Must I stop with the Ya or must I stop with the Noon? What is better? And then Brother Salim asked regarding the Mad'arid Lissukun, the temporary Far'i, when you stop on a letter following a long vowel, and there are many of those in a chapter, do you have to keep them all the same length? She said the balancing or having the mudud, these lengths equal, is always recommended. And then you also have to obviously observe the type of recitation. If it's the fastest pace, the hadr, then it's recommended to keep those mad at the end short. If it's the moderate pace, the recitation, it's recommended to keep those mudud in a moderate length. And if it's the slow pace recitation, the slowest pace, then it's recommended that you can lengthen them to the utmost. نعم إذا في أحد وإلا نقرأ. طيب بسم الله. أحسن الله إليك. هنا الأستاذ الكريم يسأل عن الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، فما هو الحد الفاصل الذي يميز بين المتقدمين والمتأخرين؟ هل كل من جاء بعد الألف من المتأخرين والذي قبله من المتقدمين؟ طبعا عندنا هي منهج علمي، هي لو رأيتم في كل العلوم هي مناهج علمية، كما أن الشعر لا أدري اللغة الإنجليزية فيها الشعر أليس كذلك؟ فالشعر تعرفون أن في ساوث أفريكا هنا يعني لهم طريقة، الإنجليز لهم طريقة، ولكن في بريطانيا لهم طريقة أخرى، فهي يؤثر فيها عوامل يعني عدة عوامل. فالقدماء لهم طريقة في البحث، طريقة في العبارة، طريقة في اللغة، أليس كذلك؟ كما أن أهل العلوم الأخرى لهم طريقة أيضا. فإذا كان الإنسان يلتزم بطريقة الأوائل، هي طريقة قوية ورصينة لم يدخل عليها أشياء من الملاحظات العلمية، فهي طريقة يعني نظيفة 100%، وما وجد من الخطأ هم نبهوا عليه، لم ننبه نحن إنما هم نبهوا عليه. فتجد ابن الجزري رحمه الله مثلا يعني ينبه على الشاطبي، ينبه أبو شامة، ينبه الجعبري، ينبه ما زال يعني أئمة العلماء الداني، مكي، عبد الوهاب محمد القطبي، يعني ابن الطحان، أئمة كبار يعني رحمة الله عليهم ينبهون على أشياء مما يحصل في زمانهم. المتأخرون ربما غلط الإنسان في الشيء ولا ينبه، أليس كذلك؟ ربما لا ينبه فيمشي الخطأ، يخطئ فيه صاحب مختصر، يأتي الشارح ويزيده خطأ، ويأتي الناظم بعده ويختصره فيصير يعني مشهورا. ولذلك الحقيقة يعني المتقدمون كما وصفت لكم يعني، وأنا أنصح بقراءة كتاب جميل صغير ولكنه جميل جدا، يعني حتى تعرف قدر هؤلاء الأولياء، يعني من هؤلاء الأئمة. اسمه بيان فضل علم السلف للحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب نعم له كتاب طبع، رسالة صغيرة بيان فضل، يعني سبحان الله يبين لك من هؤلاء الأئمة. يعني الذي لا يعرف قدر الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا أبا حنيفة ولا غيرهم الأئمة، الذي لا يعرف قدر هؤلاء يقرأ سيرتهم يعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. يعني العالم عند المتأخرين، لنأخذ مثلا في الوقف والابتداء، قد يكون عالما بالقرآن لكنه ليس عالم بالتفسير وليس عالما باللغة وليس عالما، فربما وقع. لكن الأولون لا يكون عالم في كل شيء، الشريعة عنده شيء واحد، يعني تجده عالما في كل شيء. على كل حال هذا سؤال طويل، يعني يصعب علينا الإجابة عليه بالتفصيل الآن بذكر أمثلة، ولكن أنا يوجد عندي في بعض في اليوتيوب دروس كثيرة أنبه فيها على الفروقات الكثيرة جدا في علوم كثيرة. يعني شرحنا في كتب النحو وفي البلاغة، شرحنا في الصرف، شرحنا في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي القرآن، شرحنا أشياء وبينا اختلاف المناهج. وعلى كل حال كل إنسان له أن يختار، يعني لكن أنا يعني أنا عندي الشافعي رحمه الله إذا ضعف حديثا لا يمكن أن أقبله من واحد من المعاصرين إذا قال لا خطأ على الشافعي الحديث صحيح، لا يمكن أن أقبل واحد من المعاصرين وأترك الإمام الشافعي. أنت خذ من تشاء، الدنيا ملأ، لكن أنا لا يمكن أن أخذ، لأن الشافعي رضي الله عنه هل يمكن أحد أن يساويه في العلم الآن؟ في أحد يساويه؟ أنا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، والله وأقسم بالله وألقى الله به يوم القيامة، أنه لو جئت بمئة محدث من المعاصرين لا يساوون الإمام الشافعي. فكيف تريدني أن أقبل في الحديث يعني من رجل يخالف الإمام الشافعي؟ والله ما أقبل منه يا شيخ، لأن الشافعي رضي الله عنه في زمن الأئمة حكم على الحديث، وفي زمن الأئمة قال الفقه، وفي زمن الأئمة قال توحيده وعقيدته، وفي زمن الأئمة كانوا لو أخطأ في شيء من هذا يمسكونه ما يتركونه. ألم يخطئوا فلان وفلان وفلان؟ خطأوا الحسن البصري في مسألة القدر، أليس كذا؟ مع أنه إمام، لكن أخطأه ابن سيرين وخطأه يعني مجاهد وخطأه عكرمة وخطأه ناس، فما يتركون الخطأ إذا أخطأ واحد من العلماء في زمنه ما يتركونه يا شيخ. لكن هنا قد يخطئ الواحد في بلاوي يا شيخ ولا أحد يرد عليه في بلد من بلدان المسلمين، ولا فما في شك الإمام أحمد لا يمكن أن تعدل به واحد من المعاصرين، والله لو جئت بمئة ما يمكن يكون مثل الإمام أحمد. فلي يا أخي الإنسان لابد أن يعرف قدر العلماء وزنة العلماء وزنهم. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يفرق بين الرسل يعني بين منازلهم، وإلا الرسل كلهم مجتمعين على كلمة واحدة لا نفرق بين أحد منهم، لكن الله تبارك لما أراد أن يبين لك مقادير الرسل بين لك في عدة مواضع، منها سورة الأحزاب. ألم يقل عز وجل أين الآية التي في سورة الأحزاب ها تدل على اختلاف الرسل في الفضل؟ The ayah in Surah Al-Ahzab that speaks about the variation of the or the levels of the Anbiya, the Rusul, showing that they are on different levels by Allah. An ayah in Surah Al-Ahzab that speaks of the Anbiya or the Rusul being on various levels or places, spaces in relation to each other by Allah. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم هذه ما شاء الله، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولو العزم لما أراد أن يبين يعني منازلهم وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولما جاء الله في آخر آية النساء أن يبين منازل الرسل جاء بمن يحب في الآخر، قال وكلم الله موسى تكليما. على الله تبارك وتعالى له أن يفضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فأنا أعرف يا أخي منازل العلماء، صحيح العالم من شيخي عالم وجليل وأنا أحبه وأقبل رأسه وأقبل يده تعظيما، لكن لا أساوي الذي عاصرني من علماء والمشايخ أساويه بالإمام أحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وهؤلاء يا أخي شيء والله يا أخواني الإنسان أقرأ سيرتهم شيء من العجب يا شيخ. من منا الذي يختم القرآن كل يوم ختمة؟ في أحد منا؟ يا أخي اسمع، الذهبي ذكر في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه قال وكان يعني الشافعي في كل يوم يختم ختمة، فإذا جاء رمضان ختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة. يلا هاتوا لي واحد من العلماء يصنع هذا. هذا بس في جانب واحد في القراءة القرآن يا شيخ، مع أنهم أئمة. وقاله في ترجمة الإمام أحمد قال كان نقل عنه نقل عنه أظن ابنه عبد الله قال كان كل يوم يختم ختمة فإذا جاء رمضان. نفس الإمام الشافعي والأئمة رحمهم الله أثنى. أنت يثني عليك واحد مثلي ومثلك صح؟ أنا مثلا أقول بفضيلة الشيخ إسماعيل، أقول الشيخ إسماعيل طيب ورجل فاضل، وهو يقول نفسه الشيخ عبد الله رجل طيب يثني علينا نحن ناس مساكين. لكن الإمام الشافعي من أثنى عليه؟ أئمة يا شيخ. قال الإمام أحمد كان الشافعي كالروح للبدن وكالشمس للدنيا، فهل منهما عوض؟ طيب هات لي واحد أثنى عليه الإمام أحمد يثني عليه الإمام أحمد كما أثنى على الشافعي. هات لي واحد مثل الإمام مالك رضي الله عنه، في أحد؟ لا أحد. لذلك أنت لا تلومني على أني أقتدي بهؤلاء وأترك قول المعاصر إذا خالفهم. المعاصر جزاه الله خيرا نشر الدين، وأهلا وسهلا على العين والرأس، نشر الدين ونشر الإسلام جزاه الله خيرا، ولكن إذا خالف هؤلاء الجبال ما لا تتوقع أنني سأخذ قول هذا الإنسان المعاصر وأترك هؤلاء الأئمة. هذا منهجي، أنت تريد أن تخالفه هذا رأيك أنت، ولكن أنت ستلقى الله بعملك وأنا سألقى الله بعملي فقط. فلما تلومني؟ أحد يلام على محبة الشافعي؟ على محبة أبي حنيفة؟ على محبة مالك؟ على محبة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ لا تلومني يعني في حب مثل هؤلاء وفي الأخذ عنهم وفي التلقي عنهم، لأن كتبهم مختصرة وتصل إلى النتيجة مباشرة. هنا الآن يعطيك كتاب يا شيخ في 500 صفحة والفكرة واحدة أو ثنتين. بين ذاك الرجل شوفوا الشافعي يقول كلمة والله العظيم شيء يعني كأنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم، يقول من نم لك نم عليك. سمعتم الكلمة دي؟ النميمة، في النميمة القبيحة هذه، من نم لك نم عليك. هذا تجربة حياتي شيخ، يعني سيرة، يعني يعطيك كلمات فقط ولكن كلمة تختصر لك حياة كاملة. لكن المتأخر يقول لك يطيل كما أفعل أنا الآن أطيل ولا لا لا لا لا لا، كلام الفائدة البركة قليلة. نعم. الحقيقة أن القدماء الأئمة القدماء كانوا يذكرون مثلا نصر بن علي الشيرازي صاحب كتاب الموضح، هذا الكتاب توفي رحمه الله في 105 للهجرة يعني قبل 900 سنة تقريبا أو قريب من 1000 سنة، ذكر أن مراتب القراءة 10، ذكر مراتب القراءة 10، وذكر منها الهذرمة. الهذرمة يعني السرعة في القراءة كما كان السلف يصنعون. هنا في قول النووي رضي الله عنه لما قلناه بالأمس لما قال وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، كيف يقرؤون بسرعة؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشهدوا وعلى عذاب عظيم. ومن الناس من يقول بهذه السرعة يقرؤون، هذه يسمونها سرعة أو هذرمة. أما مراتب القراءة التي هي التدوير والتحقيق والترسل، التحقيق والتدوير والحذر، هذه المراتب الثلاث اعتمدت منذ 105 أو الرابعة والخامسة وما بعدها، اعتمدت كطريقة. هي داخل هذه قلت لكم الذي قاله يعني الإمام يعني هذا نصر بن علي الشيرازي الذي هو الشهيد بابن أبي مريم صاحب كتاب الموضح، طبع الكتاب، هو ذكر يعني هذه الذي وجدها عند العلماء. فجاء الإمام الداني وغيره فجاء واختصروها في الثلاث هذه التي حتى تنضبط القواعد. فلما أريد كما الإخوة الذين قرأوا لإخوة لحفص جعلنا يعني نقرئهم على هذه الثلاث مراتب، نقول له اقرأ بالحذر ثم اقرأ بآية أخرى الترسل، الآية التي بعدها تقرأ عفوا التدوير ثم الترسل أو العكس، حتى الإنسان إذا كان يقرأ بثلاث جهات معينة يستطيع آلة النطق عنده أن تقوى في التجويد ويتعود عليها. بعض الإخوة ربما تعود على قراءة التدوير مثلا أو الترسل، لكن لما يقرأ بالحذر يخطئ كثيرا. لذلك مهمتنا نحن في التعليم أننا نعود الإنسان على هذه المراتب كما تلقينا من مشايخنا. وقد أسند ابن الجزري مرتبة الترسل هذه، أسندها ذكر إسنادها عن نافع رحمه الله، أسندها في كتاب النشر. وهذه الثلاث كلها أخذها الناس خالفا عن سالف، أخذها الناس إلى زمن، ولها أصل في السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حفصة في صحيح مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها. هذا حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يعني كان هذا يدل على مرتبتين، مرتبة التدوير ومرتبة الترسل. هذا الحديث يدل على المرتبتين. أما الحذر هذا موجود في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، موجود في كلام الصحابة كابن مسعود وغيره وابن عباس وغيره. إذا كان الإنسان يعني يحذر يقرأ سريعا ويفرق، فرقوا بينها وبين الهذرمة. الهذرمة التي هي السرعة الشديدة التي لا يعرف منها الحروف، لا يبين ما تبي منها الحروف. هذه يعني ورد الصحابة عن الصحابة كراهتها كما نقل هذا عن مسعود وغيره. So I think I have to maybe just briefly mention something about the previous question. The question was posed. Doctor always mentions about the previous scholars and contemporary scholars, the first generation of scholars and the latter generation. So how do we go about discerning when the what is the complete period of the predecessors known as? Where does it stop, and where does the period of the latter day scholars or the latter scholars begin? So Doctor said it's not a matter of years or centuries. It's a matter of, initially I think he said, it's a matter of style and methodology in how they present things. We spoke about people who say few things but they mean a lot, and others who have volumes but they say very little, etc. Or the method of how they always link themselves back to those before them and how they've taken from them, from those before them, etc. And Doctor went into an important point regarding his philosophy, his personal philosophy, regarding contemporary scholars and even his teachers in relation to the predecessors and scholars like Imam Shafi'i and Ahmad ibn Hanbal and others. He says, bring 100 muhaddithun, scholars of hadith of today, and they would not be able to stand on the same podium with Imam Shafi'i or with Imam Ahmad, etc. They were giants, and they spoke as imams with authority in the period of imams. Others were there at the time who were knowledgeable as well, and had they found themselves, had they faltered, they would have been rectified. So he says, for example, if Imam Shafi'i doubts the authenticity of a particular hadith, I will take what he said regarding it, even if more than one contemporary scholar today says Imam Shafi'i was wrong and it's authentic, not like he said. I would take what Imam Shafi'i says, because he said that and he made that claim at the time when other knowledgeable, more knowledgeable than those around us today as well, were prevalent, and they did not find fault with what he said. Anyway, the doctor went into how he feels about the predecessors again, and the fact that we have to read more about their lives. And there's a beautiful book he recommended we find by Imam Ibn Rajab al-Hanbali, simply titled Clarifying the Virtue of the Knowledge of the Salaf. Clarifying or expounding upon the virtue or the superiority of the knowledge of the predecessors. Bayan Fadl al-Ilm al-Salaf. Okay. Then this question here was posed regarding the three types of recitation: the very slow pace, the moderate pace, and the faster pace. When was it started? Where did it come from? At the end, and I thought Doctor was going to go here first, but he mentioned that Imam Shirazi in his book firstly spoke about 10 types, and around the 4th century, 5th century, it was then restricted to these three, and these three were mentioned before among those 10, but these three are more broad, they cover all. And he mentions Imam Uddani speaking about these three: tahqiq, also known as tarassul, where you relax in your recitation, and then the moderate pace, tadweer, and the faster pace, hadr. And Imam Uddani, by the way, passed away, we know, in 444, so 5th century. He says why they are important, but before we come to why they are important, in Imam Ibn Jazir's book An-Nashr, he documents his things in Nashr. Where he documents his isnad to even in the pace, his isnad to the length or the slower pace to Al Imam Nafi' and to the like of scholars in the past in that second century, third century, who recited in that lengthy pace, who recited slow. Imam Jazari, even for the others, for the faster pace and for the moderate pace, he links himself via his teachers to those who prefer the various paces, the slow pace and the moderate and the fast. So there's a link to that second generation, third generation of our scholars of Qira'at. And then he beautifully spoke about the hadith of Sayyidah Hafsa, where she speaks about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam at times reading a complete chapter so slowly that it would seem longer than chapters that are in size normally longer than them. Think about this. He would recite a particular chapter which is of moderate length. There are other chapters longer in length, ayat count and word count. But he would recite the moderate length chapter, so it would take his time to such an extent it would seem as if it's longer than the others that are actually longer than them. So this speaks about tadweer and also speaks about the slow tarassul and tahqiq that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would lengthen. And then in the for the hadith, if you want to go to a hadith, you see at the Sahaba the way they used to recite to each other, so shorter pace or shorter length of time, which logically means they recited faster. I think that's sufficient for that, inshallah.